لقد راهن الكفار على قتال الدولة للمنشقين عنها، وغدوا يصورون للناس أن القتال حاصلا والدماء تسيل، بينما لم ترق بفضل الله قطرة دم واحدة رغم وجود كل دواعي الاقتتال، الأمر الذي أغاظ الكفار وأثبت للجميع بطلان التهم التي ترمى بها الدولة من قتال وقتل من يخالفها أو ينقض بيعتها أو يخلع يدا من طاعتها.